لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يأتي يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعتذر عن الكلام الذي حصل يوم الجمعة، فقد كان لي عذر يعني سمعي لعدم الحضور، وكان المفروض بعض الأخوة يكونوا في الجزية فيبدو أن حصل كان العذر في هذا، فيمكن نحن معذرون لأن هذه أول مرة ما كان حصل يعني تصويت كافي لها. إن شاء الله تعالى سيعوض الأمر ونعتذر للأخوة الذين حضروا لأن هذا كان معذور يعني في ذات المرة. انتهينا في سورة النور إلى قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قوله تعالى والذين كفروا، هذه الواو عاطفة على ما ينساه إليه قبله، يعني بما أن الآيات قبلها كانت في شأن الذين آمنوا الذين قال تعالى في وصفهم يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والألقاب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فيما يتعلق بحال الذين آمنوا. ثم قال والذين كفروا، انتقل الى وصف حال الذين كفروا واعمالهم، كانه في الذين امنوا اعمالهم حالا ومآلا كما وصف اعمالهم حالا في الدنيا ومآلا في الاخره كما وصف. اما الذين كفروا فاعمالهم التي يحسبونها تنفعهم وتاخذ بيدهم من العلاء كسراب. والذين كفروا اعمالهم كسراب، وهو ما يرى في الخلاء في الصحراء من ضوء الشمس وسط ظهيره يسرب على وجه الارض كانه ماء يجري كسراب بقيعة بمعنى القاع يعني المنتصب من الارض، او قيعه هي جمع قاع كبيره جار تجمع ثم كلمه جار كبيره كذلك قاع تجمع قيعه. فاذا اما ان القيعه هي المنبثقة من الأرض وإما أنها جمع قاع كسراب يطيع أن يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي لا شيئا محققا ولا شيئا متوهما كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء. يعني هو إذا تعلق بهذا السراب الذي حسبه السراب فسعى إليه سعيا حثيثا مع شدة العطش الذي أذهبه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجد شيئا على الإطلاق، لا شيئا محققا ولا شيئا متوهما كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء، فهذا لا سبيل إليه. وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التنفيذ. وقوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أي وجد عقاب الله وجزاءه عند الصراط أو عند العمل. وفي التعليل لذلك زيادة تهيئ وجد الله عنده، أي جزاء الله وحساب الله فوفاه حسابه. والمعنى وسيل المعنى وجد الله عنده يعني وجد الله محاسبا إياه، فالعندية بمعنى الحساب. بالدليل على ذلك قوله تعالى توفاه حسابه وجب الله عنده يعني وجب حساب الله عنده، بدليل قوله بعد ذلك ايه فوفاه حسابه، يعني المقصود هو الاشاره الى هذه التوفيق. وحين هو بيان لبقيه احوالهم العارضه لهم بعد ذلك بطريق التجميع، يعني المقصود من قوله تعالى وجب الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، المقصود بقية أحوالهم التي تدفع وصولهم إلى الموقع الذي كانوا يحسبون فيه لا حتى إذا جاءهم لم يجدوا شيئا. انتهت سورة عمل الإنسان. ثم يقول تعالى: وغير الله عنده فوفاه حسابه. هذا الاستطراد وهذه التكليلة لئلا يتوهم أن خطار أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط. يعني لا يتوقف الأمر عند الخيبة والقنوط حينما يأتون إلى موضع هذا الخراب الذي يحسبوه خرابا فرأوه وهما. لا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما هناك حساب وهناك مجازاة وهناك عذاب. فليس الأمر مجرد خيبة وقنوط كالذي يحصل للظمآن، وإنما يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده للخيبة أصلا. يعني الخيبة والقنوط التي تصيب الظمآن هي يعني شيء خفيف جدا ويسير جدا بالنسبة لما هو بعد ذلك، بعد يعني انتقاله من الله سبحانه وتعالى ومواجهته الحساب، فإنه شديد شدة لا تساوي الخيبة والقنوط عندها شيئا. فهذا هو هذه الحكمة في قوله بعد ما ذكر مثال الصراط، قال تبارك وتعالى: وغير الله عنده وغير الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. فإن قيل لما خص الظمآن بالذكر مع أنه يتراءى لكل أحد كذلك، الصراط بسمعته يحسبه الظمآن ماء. الحقيقة أن الصراط يراه الظمآن ويراه غير الظمآن. فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى خص الظمآن بالذكر على أساس أن الظاهر أنه كان يمكن أن يقال قرآن في غير القرآن كسراب بسمعته يحسبه الرائي ماء، يحسبه الرائي سواء كان ظمآنا أم غير ظمآن. تجيب لأنه إنما قيده به ولم يطلقه، يعني قيده بالظمآن ولم يطلقه الناس من الرائي، وإنما قال كسراب بسمعته يحسبه الظمآن ماء بقوله: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لأنه من تتمة أحوال المسبب به وهو أبلغ. لماذا؟ لأن خيبة الكافر أدخل وأعرف. المقصود الفضل هو التكلم على حال الكافر. لو أن والتكبيرة الموجودة في ذات الآية هي المقصود بها تتمة بيان أحوال المسبب به، وهذا أبلغ، لأن خيبة الكافر أدخل وأعرف. كما قال تبارك وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها ضر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية، يذهب حرثهم أعمالهم بالكلية، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فشد الله سبحانه وتعالى أعمال الكفار التي يظنونها نافعة ومآلها الخيبة، شدها برؤية الكافر الشديد العطف في المحضر. يعني مرصود تشديد حال تشديد أعمال الكفار برؤية الكافر يوم القيامة، يعني يوم الحشر، الشديد العطف في المحضر سرابا يحسبه سرابا، فينتظم عطف وجد الله عنده أحسن انتظام كما نوروه. فوجد الله عنده، هذا هو الذي زعلان نقول إن المسبب فيه بالحسب، المسبب فيه يكون في الحسب حيث يضم الكافر بأعظم الخيلة والقلوب أو كظلمات. هذا تشبيه آخر لأعمال الكافر، أو كظلمات في بحر مجدي، يعني عميق كثير الماء، يغشاه موج من فوقه موج، أي متراكم بعضه على بعض، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، أي متكاتفة متراكمة. وهذا بيان لكمال شدة الظلمة، إذا أخرج يده لم يكن يراها، يعني إذا أخرج يده وجعلها بمرء منه قريبة من عينه ينظر إليها لم يكد يراها، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، أي ومن لم يدع الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن فما له هداية ما. وهذا في مقابلة قوله تعالى في حق المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء.

ومستندون في ذلك ما ذكره شيخه الإمام ابن القيم عليهما الرحمة والرضوان في البيوت الإسلامية. يقول القطري: ولا بأس بإيرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام واشتملت عليه أكمل اهتمام. فإن الناس قسمان: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عارضه فشبهات، أي شيء يخالف دين الحق ويخالف دين الإسلام فما هو إلا شبهات. شبهات يشتبه كالسبب على من قل نصيبه من العقل والسمع، يعني يشتبه أمر هذه الشبهات على من قل نصيبه من العقل والنقل، فيظنها شيئا له حاصل فينتفع به، وهي في الحقيقة كسراب في عدن يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله غفور حسابه. وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق. المقصود هنا القسم الأول من الناس الذين هم أهل البصائر وأهل الهدى والعلم والعمل. فهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أفكاره ولم يعادلوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات، فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة تاهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعمهون، وفي ظلالهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغترين بظاهر الصراط، مبحرين مجدين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفضل الخطاب. يقول تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم لبالغين. هذا الكبر أوجبه لهم اتباع الهوى، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أهل الجهل والظلم. القسم الأول أهل الهدى والبصائر، أما القسم الثاني فهم أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائه، الذين قال تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان: أهل الجهل والظلم قسمان. الأول الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل الجهل والضلال، وغالبا هذا حال الزعماء والرؤساء والقوات والدعاء على أبواب جهنم، الأئمة الضلال. وهؤلاء يعني يحسبون أنهم على علم وأنهم على هدى، وهم في الحقيقة في أهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل الجهل المرجح الذين يجهلون الحق ويعادونه، ويعادون أهله وينكرون الباطل ويعادون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، فهم باعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه لمنزلة راء السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يقول صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان. الكافر أو هذا القسم من الناس لا يقتصر فقط على الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعذر العاذلين، كأنه يعني في الكذب هذا المعنى قول الشاعر: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا ورثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لو كان أمر ينتهي بنهاية الحياة بالموت لكان الأمر أسهل، لكن ليس الموت هو النهاية، الموت هو البداية، البداية للحياة الخالدة الأبدية التي لن تقع عليها. فلو أن إذا متنا ورثنا لكان الموت غاية نهاية كل حي، ولكن إذا متنا ورثنا رغم أمثلة، ولكن إذا متنا رعبنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم، فلم يقتصر حالهم على مجرد الخيبة والحرمان، كما هو حال من أن الفراغ فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إياه بما سيصير الغر، وقدم إلى ما عمل من عام أكبر على عمله يرجو نفعه، فجعله الله له هباء منثورا إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. والسراب ما يرى في الفلاك المنبثقة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والسيعة والقاع هو المنبثق من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد، فكفها علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيؤمه فيشيب ظنه ويجده نارا تلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حجر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب، هكذا يكون حالهم يوم القيامة، إذا حجر الناس واشتد بهم العطش يوم القيامة بدت لهم أعمالهم كسراب، فيحسبونه ماء فإذا أتوا وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب، فعتلوهم إلى نار الجحيم فشبوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى: وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع، والأعمال التي كانت لغير الله تعالى فجرها الله تعالى حميما سقاهم إياه. كما أن طعامهم هذا حال شرابهم، أن طعامهم فهو من ضريع لا يسلم ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تسلم ولا تغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. وهم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنا بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو القسم الأول من الصنف الثاني، أصحاب الأهواء وأهل الجهل والظلم، اللي هو أصحاب الجهل المركب. القسم الثاني لهذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم لمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله سبحانه وتعالى. كظلمات أو كظلمات في بحر الجن، فظلمات جمع ظلمة، ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليه. والنور الذي أنزله معهم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمسة ظلمات. فقوله ظلما وعمله ظلما ومدخله ظلما او مدخله ظلما ومخرجه ظلما ومصيره الى ظلما وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم. واذا قابلت بصيرته الخفافيه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جدت انهرب من هذا النور، وكاد نوره يخطف بصره فهرب الى ظلمات الاراء التي هي به أنسب وأولى، كما قيل: خفافيش أعكاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. كحال الخفاش يهرب من النور ولا يرى فيه، لكنه يحب الظلام ويعكه. قوله تعالى: في بحر اللجل العميق، منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه، يغتاب موج من فوقه موج من فوقه سحاب تطوير لحال المعرض عن وحيه فتبه تناقض أمواج السنة والباطل في قبره لتناقض أمواج ذلك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض. فقوله تعالى في ذكر الجن يغتاب موج يعني يغتى البحر موج من فوقه موج يعني من فوق الموج موج من فوق الموج موج. فإذا الضمير في قوله يغتاه راجع إلى البحر والضمير في قوله من فوقه عائد إلى الموج. ثم إن تلك الأبواب مغشاة للبحار فها هنا ظلمات ظلمة البحر الذي وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله. إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكن جراحه. قال كثير من النحاء هو نفس لمقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفس الرؤية لم يكن لم يرها وإنما قال لم يكن جراحه. فإذا نفى مجرد مقاربة الرؤية فهو أولى أن ينفي الرؤية ذاتها. فكأنه قال لم يقارب رؤيتها بوجهه. ففي تفسير هذا الموضع كلام كثير للمحاك حصل اختلاف في المعنى الذي تفيده يكاد قوله. فالمقصود ان قوله لم يكاد يراها اما ان يدل على انه لا يقارب رؤيتها لشده الظلمه وهو الارهب. واذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها؟ ايضا فتبقى سبحانه أعمالهم أولا في ثلاث نفعها وحصول ضررها عليهم بضرر خداع يخفع رائيه للدائرة. فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورده وتبقاها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في جدل البحر المتلاطم الأموال الذي قد غطيه السحاب من فوقه فيا له تسبيها ما أبدعه وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. فأعمالهم ترى لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من كافر النبوة فإنها مثل العيش الذي هي حياة البلاد والعباد ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. ثم أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته وظهور أمره وجلالته سبحانه وتعالى. فقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات من كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح يعني ينزهه ويقدسه وحده أهلهما أهل السماوات والأرض. والطير صافات أي يصفن أجنحتهن في الهواء كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل واحد مما ذكر قد هدي وأرشد إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. فالضمير في عين لكل المقصود كل قد علم صلاته وتسبيحه لأن يعني المخلوقات كلها تسبح وتصلي كما قال تبارك وتعالى والنجم والشجر يسجدان. طبعا سجود كل كائن بحسبه سجود الشمس غير سجود الإنسان غير سجود الطيور غير سجود الحكائش والأشجار وهكذا والنجم والشجر يسجدان فأثبت لهما السجود. لكن هذا السجود كما قلنا كل بحسبه ولكن وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكفرون تسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه الاحتمال الأول في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه الوجه الأول كل قد علم علمات فعل مر فاعله ضمير التذكير هو فهو هي الفعل علمات إما تعود لإيه إما تعود لكل يعني كل قد علم صلاته يعني علمه الله وأرسله كيفية صلاته وكيفية تسبيحه الأموال تسبح الأزهار تسبح، الزواج تسبح، الشمس تسبح، الشمس تسبح، الطيور تسبح، كيف؟ كل علمه الله كيف يسبح وكيف يسبح الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتمال الأول، كل قد علم، فالضمير يعود إلى كل صلاته وتسبيحه، أو كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم صلاته وتسبيحه، فالله عليم بصلاته وتسبيحه. قال الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله خير دعائه وتسبيحه، هذا لا يبعد في قدرة الله عز وجل، كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. يعني لو أننا تفتحنا صفحة الكون المكتوب وآيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسنا لا أدركنا أن هذه يعني الطيور والحشرات والوحوش وغير ذلك من الكائنات قد هديت لإكرام في غاية الخلق، ألهمها الله سبحانه وتعالى إياها لخبز نوعها ولحماية أنفسها، غير ذلك مما تسعى عليه في تحصيل ما ينفعها وتسعى ودفع ما يضره. واضح؟ والقصص في ذلك كثيرة جدا، وهذا باب الأبواب المهمة، تدبر صفات الله سبحانه وتعالى لنتدبر معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى ولا يوجد تفسير على الإطلاق إلا أنها هداية الله عز وجل، لأننا نعرف أن الهداية أنواع، هداية عامة لجميع الخلائق إلى ما يصلحها ودفع ما يضرها. يعني انت اذا حاولت ان تقارب نمله وتريد ان تقول ماذا تفعل، تهرب وتذهب هكذا وتبيعها كذا، هذا الهام من الله سبحانه وتعالى. عامه الوحوش والجمادات حتى النمله لها من او فيها من العجائب ما يدرك الانسان كيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهمها. يعني الطفل الذي يولد ويخرج من بطن امه ما سبق له تعليم ولا توجيه ولا درس العلوم ولا هذه الأشياء، لكن من الذي يلهمه الكيفية الدقيقة والتي في غاية الإتقان في كيفية الانطباع من أمه؟ هذه العملية لها قواعد وعملية في غاية العقيدة بسيطة كما تتصورون. من الذي يلهمه ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن قبل الكلام قريب جدا في كثير من كتبه وبالذات سفيان في أكلام القرآن وكتابه أيضا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وكذلك في كتابه الكفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم في شرح أنواع هذه الهداية، ذكر أمثلة كثيرة جدا. مثلا من ضمن ما ذكر يعني مثلا النملة، كان رجل نمل بيدخل في إناء عسل، فصاحب العسل وضعه في إناء داخل إناء في إناء، يعني وضع إناء في إناء ثم وضع العسل داخل إناء العسل داخل إناء الذي فيه حتى لا تستطيع النملة أن تصيبه. فماذا فعل النملة؟ نفت النملة إلى الجدار ثم ارتفعت عموديا حتى وصلت السقف، ثم اتجهت إلى موضع بحيث إذا سقطت عمودية تسقط على إناء العسل. هذا إناء من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يهديها بهذه تسجيل هذه المقارنة. مثلا فرق من الفرق عدد الحية على ولد الطائر، عدد الحية على فرقه وأكلته، فماذا فعل؟ ظل يناوشه وهو طائر في الهواء بأشواك معينة نباتات تامة يريد أن ينتقل، فظل يناوشه حتى فتح فاها ويقترب منها، فتح فاها فألقى هذه النباتات أو الأعشاب التامة فقطع لها لذلك وانتقم لفرقه. لا درس علم السموم ولا هذه الأشياء، لكنه إلهام الله سبحانه وتعالى. وهذا باب من أبدع الأبواب، التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون حقيقة مما ينبغي أن يصرف إليه اهتمام عظيم. فهذه العلوم كما نكرر مرارا وتكرارا، هذه العلوم التي هي عبارة عن يعني رسائل من الله سبحانه وتعالى للعباد، لأن كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك ركائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلق الله الرقيب. فالتدبر في هذه المخلوقات دراسة هذه العلوم ليس عبثا وليس داخلا العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يرد، وإنما هي من علوم التوحيد، من علوم الدين، لأنها تكشف عن آيات الله سبحانه وتعالى. والقرآن نزل إلى التفكر في هذا الأمر، والتفكر في استواء الخلق ليس مجرد شيء مستحب وإنما هو واجب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. فقوله ويل لمن لا يتفكر فيها دليل على وجوب التفكر. وقال أيضا نعم أي نعم فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أمر، هذا أمر. فإذا عملية التفكر عبادة، التفكر في الإسلام عبادة، وإعمال للعقل في المجال الذي يناسبه وصولا إلى آيات توحيد الله سبحانه وتعالى. فيعني نأخذ من خلال هذه العلوم، علوم النبات، علوم البحار، علوم القضاء، كل هذه العلوم هي في الحقيقة تتضمن آيات الله، لكن العلم الذي نتعلمه علم ملحد الآن، علم جاحد يحول غلوم، يحاول من يدرسون هذه العلوم أن يفصلوها عن خالقها حتى تفصل ما خلقت في الأجل وهو دلالتها على توحيد الله عز وجل. فالعلم في الحقيقة هو أعظم ناصر للإسلام في هذا العصر، إذا كان هو عصر علم فأسعد الناس بهذه الاكتشافات العلمية هو دين الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. فلا تدبر في هذه العلوم ليس عبثا، يعني هناك بعض العلوم تبهر من يدرسها كعلوم الذرة، علوم الهندسة الوراثية أو علوم البناء، الهندسة الوراثية فيها من العجائب ما تنتهي سوى العقول إذا تركها الإنسان. فيعني ينصح بالاجتهاد في تحصيل هذه الأشياء بنية التعبد، التعبد والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل هنا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، فلا يبعد على الإخلاص أن يلهم الله سبحانه وتعالى الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. مثال آخر ضربه ابن القيم كان فأر يريد أن يتعاطى زيت، يعني زيت موجود في برميل، فيطلع على كفة أو حرس البرميل طبعا يعني زيت غاطي قادر يلقط، عارف انه هيغرق لو دخل، فماذا فعل؟ في اناء ثاني في ماء، فظل يذهب يضع ماء في ثمره ينقل الماء من هذا الاناء الى داخل برميل الزيت الى طبعا الى ان ارتفع الزيت واقترب منه فاستطاع ان ياخذ من الذي علم علم الكثافه او الحواريه وغير الكلام. فهذه ذات الله سبحانه وتعالى حتى ريحه ربه وغلق. والكلام كثير ذكر ابن القيم كما قلنا في كتابه في القضاء والقدر. واذا كان هذا كلام ابن القيم يعني في عصره، وطبعا استاذنا ما كانت يعني انفتحت هذه الصوره في نحن فيها، فكيف الان لو اطلعنا على عجائب الله عز وجل؟ يعني اذا اطلعنا على ايات الله في النحل او في النمل او بغير ذلك مما كشف الان ونتعجب من قدره الله سبحانه وتعالى. يعني من اكثر الناس الذين يكشفون من بشريا هذه الاسرار الكونيه والعلميه هم اناس ختم الله على قلوبهم، اغلبهم كفار سواء من ملاحده الروس او الامريكان او غيرهم. ومع ذلك انت تتعجب يعني كيف يطلعون على هذه الايات العظيمه ثم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بوجوده. هذه بحد ذاتها دليل على وجود الله. لماذا؟ لان هذا دليل على انك من ختم على قلوبهم ووضع عليه الاقسام فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الايمان، لان مع وضوح هذه الادله هم لا يؤمنون بالله. واضح؟ فهناك دليل على ان هناك من عطل من ختم على قلوبهم وحرمهم من مدى الهدايه. ايضا هذه اشاره عابره والحديث ان شاء الله بقيه في اخرى. والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير، اي هو الاله الحاكم المتصرف فيهما الذي لا تنتهي العباده فيهما الا له، واليه يوم القيامه مصير الخلائق فيحكم بينهم ويجزي الذين اساءوا بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يالف بينه ثم يجعله ركاما فترى اللواريق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب من الابصار. قوله تعالى الم ترى ان الله يزجي السحاب اي يسوقها برزق ومنه البضاعه المزجاه يزجيها كل احد يعني يدفعها لرغبته عنها او لقدرته على سوقها وايصالها. الم ترى ان الله يزجي السحاب اي يسوقها برزق ثم يؤلف بينه بضم بعضه الى بعض فيجعل القطع المتفرقه قطعه واحده. وإن كان بعض المطبع المعاصرين أيضا يعتبرون هذا أيضا من آيات الأعجاز العلمية أن في بعض الاتحاد في شحنة مجرة والأساطير سائلة ثم يؤلف بينه إلى آخرين ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض. فترى النوابق أي المطر يخرج من خلاله وهي فرده ومخارج القطر منه وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يقصد مغرضه هنا قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد من جبال. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طياره يطير بها في السحب حتى يصف السحاب لانه جبال؟ ما كان بسريع ان تعرف ان السحاب تكون على هيئه الجبال حتى يعني حتى فعلوا الى السماء بالطائرات وغيرها. طبعا الانسان اللي ياتي الطياره يدرك معنى قوله تبارك وتعالى من جبال الانسان السحب تكون على هيئه الجبال ومرتفعات والذين يدرسون هذه العلوم علوم الطيران والارصاد وهذه الاشياء يعرفون ما معنى هذه الكلمه من جبال وهذا هو الواقع فعلا انها تكون من جبال. قوله فترى الوبق اي المطر يخرج من خلاله وهي فرده ومخارج القطر منه وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال ابن كثير يحتمل المعنى فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد رحمه بهم ويصرفه عن اخرين حكمه الرد لها فيصيب به من يشاء يعني هذا المطر وهذا الدرك ينزل على ناس معينين كما يقدر الله سبحانه وتعالى كخير ورحمه وبارك لهم سموا به زرعهم ويستحون منه وينتفعون به ويصرفه عما يشاء من الاخرين حكمه منه وابتلاء لهم. او المعنى فيصيب به من يشاء يعني يصيب للضرر من يشاء نقمه لما فيه من نثر الثمر الثمار واتلاف الزروع لأن البرد والسلب ممكن أن يسلب إيه بعض الزرع يصيب به البرد من يشاء عقوبة لهم الإثم ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبهم هذا البرد رحمة بهم. يكاد كان برقه أي لمعانه لمعان البرق يذهب به الأبصار يقطفها بشدته وقوته وهذه أيضا حقيقة علمية وإن كنت لا أحسن الأرقام بالضبط لكن المعروف أن الفرق الفرق ضوء أضعاف ضوء الشمس بالضبط هذا الخطر الذي نراه هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء الشمس لكن شدة سرعته نحن لا نحس بها لأنه هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء يعني الشمس يكاد كما برقه أي لمعان هذا الفرق يذهب بالأبصار يخطفها بشدته وقوته. يخلف الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بكل منهما بدل الآخر خلفا له أو يأخذ من طول أحدهما فيجعله بالآخر رحمة بالعباد لانتظام معارفهم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالله خلق كل دابة من ماء أي كل حيوان يدب على الأرض خلقه الله منا كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو الحياة هو الحياة والله خلق كل دابة تدب على الأرض من ماء. وهو جذر مركبه أو ماء المخصوص وهو النطفة، فيكون تنزيلا للغالب منزلة الكل، لأن من الحيوانات ما لا يتولد من نطفة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على ظهره كالحيات. وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المشاكلة، أو المشاكلة يعني المشاكلة لما يأتي من قوله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، مشاكلة أطلق على زحف الحيات ونظرها لفظة المشاكلة. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة، يخلق الله ما يشاء، أي إن ذكر غيره، وعلى ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والحركات، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو صراط تلك الآيات، صراط الحق والهدى والنور، وهم المؤمنون الصادقون الذين استجابوا لله والرسول وإذا جروا إلى حكمهما استكانوا. إذا ما كان يقع من المتأخرين من أثر النفاق تحذيرا من صنعه لقول عز وجل في المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم أهلنا فريق منهم من بعد ذلك وأولئك المؤمنين. فإذا جروا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى فريق منهم معدود وإن أكن لهم الحق يأتوا إليه مجانين أفي قلوبهم كرم أم اغتروا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول تعالى في شأن المنافقين وفي بيان آثار النفاق الذي يكفر به على مواقفه فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لا يقولون ذلك بألسنتهم فقط. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك أي من بعد دعوى الإيمان، أي منهم دعوى الإيمان. وما أولئك المؤمنين يعني يشركوا به إن دعوى الإيمان. ثم أرهن عليه هذا بالدليل على أنها مجرد دعوى مع أن مجرد الإيمان. فقال وإذا جروا إلى الله أي إلى كتاب الله ورسوله أي إلى المسلمين وحكمه يحكم بينهم إلى فريق منهم معرضون المعرضون عن النبي إليه وإن يكن لهم الحق أي الحكومة لهم لا عليهم فيعرفون من الحكم الشرع في هذه المرة يكون إلى التفصيل يأتوا إليه المدعين يأتوا إليه المدعين أي المدعين صالحين أدين قلوبهم رأس أدر كان أم يخافون أن يقيم الله عليهم ورسوله يعني أن يكون فيه مرض والريض والنفاق أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في حكم فإن له فيه أو ينسب إلى الله ورسوله ظن إذا فلماذا؟ لأن يهربون من حكم الله ورسوله وهذا إنكار واستخلاف لإعراضهم المذكور ومزال من كاهل من شهادة الأعراض هو أن يكون فيهم رمضان وليسة وأنهم يخافون أن يقيم الله عليهم ورسوله فهذا إنكار واستقلاح لإعراضهم المذكور على انقياد بحكم الله وبيان لمن تأتي بعد استبطاء عدة من القبائح المتحققة به والمتوقعة منهم وتصديق المنشئين في بينها كأنه فيه أغالب في خلوقهم مرض يعني أذلك أي إعراضهم المذكور بكفرهم وإنفاقهم أم لأنهم ارتابوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم مع ظهور حقيقتها أم لأنهم يخافون الحي ممن يستحيل عليه ذلك يتوقعون الحي الظلم ممن يستحيل عليه ذلك وهو الله عز وجل الذي قال يا عبادي إني حرمت كنت على نفسي ولا أكون بينكم من حرمة فلا صبرنا إشارة إلى الجزمائين تلك الأوراق الدليل فالمقصود من ذلك الآية أنهم قد اجتمعوا في قلوبهم كل هذه الأوصاف الدليل أفي قلوبهم مرض يعني نعم في قلوبهم مرض أما ارتابوا نعم هم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله فهذا كله متجمع في قلوبهم وكل مؤكدة الناس الخفية تخلي ذلك يكون كلها فإذا هذا هو نبدأ إعراضهم عن تحمل إلى سبب الله تبارك وتعالى. ثم بين ثقتهم مع ذلك بالوصف الأدوى وهو الظلم. لكن أولئك هم الظالمون، أي الذين رتق فيهم خلق الظلم في أنفسهم ولغيرهم، ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم. فالإضراب انتقامي، والمعنى دع هذا كله. فحديث رضي الله أن الكافر أن يخافون أن يقيم الله عليهم ورسوله. كل هذا يقيم أنه في منطقة أشد من هذا الكثير. خمس هذه لجانبها، هذه هناك من هو أعظم، أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون، أي لأن الإضراب انتقامي، والمعنى دع هذا كله فإنهم هم الكاملون في الظلم الجامعون لجلد الأنفاق. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما كان قول المؤمنين لا يذل المؤمنين ولا يفعلوا غير ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فحصر الفلاح في من كان هذا شأنه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال الطيبين رحمه الله تعالى: فيها وجوب الجنود على من دعي لحكم الشرع وتحريم الانجناح والاستحباب أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا أدب نحن جميعا في أمس الحاجة إليه. كثيرا ما يحصل تخاصم بين الناس وتنازع في أموال شركات أو غير ذلك منا يتنازع الناس به. إلى حفظ الله ورسوله فيخرج منه أحيانا أنصاف قد تخرجه من الجنة من خبث هذا من الطريق. فهذه الآية تعلمنا أن هذا من المؤمنين إذا قيل لهم تعالى إلى حفظ الله لابد أن ترد ردا يليق بالمؤمن وهو أن تقول سمعنا وأطعنا. لا أسألك الله إذا دعيت إلى حفظ الله تقول سمعنا وأطعنا أو تقول نعم وكرارة أو على العين والرأس أو غير ذلك مما فيه قيام بأدب العبودية عند التحاكم أو الدعوة إلى التحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دعي إلى حكم الله وجب عليه أن يتقاد إلى ذلك، لأن من أمس الزمان صار الحلال عند بعض الناس هو ما قدر عليه والحرام هو ما حدث عنه. فما دام قادرا على الصرف على أموال اليتامى مثلا فإذا قادر وبدا حلال. الذي عجز عنه هو الحرام. لا، المؤمن الحلال هو حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتقي الله عز وجل الذي تنازع بين الناس ويكون عارف نفسه انه ظالم، يعني كما نرى في كثير من الحوادث ان الانسان يعرف نفسه ظالم ومع ذلك يتهرب ويحصل المحاكم تطول المحاكمات وتمر السنوات ويستحل الناس اموال البعض واعراض البعض لمجرد انه قادر على ذلك. ثم تاتي طريقه المحامين الا من رحم الله سبحانه وتعالى وتمارس هذه المهنه الغريبه التي تؤسس وترسخ الظلم بين الناس. يعني احد المحامين يقول لي لو اريد تطبيق العكس لالغيت مهنه المحامين، من كثره ما يرى من الظلم الذي يفعله هؤلاء الذين لا يتقون الله في عملهم. فهناك هل موكل هذا غالب ام مظلوم؟ هو المهم ياخذ الرسوم ويعني يحرره من الجريمه حتى لو كان يعرف انه مجرم وانه ظالم ينعمه ويعينه على هذا الظلم. ونرجو القضاء ان تاتي فرصه للكلام بالتفصيل على انواع يعني الممارسات في المحاماه لانها فيها من الباطل الكثير وفيها ايضا من الحق ونصره المستضعف اشياء جيده. لكن هكذا ينبغي ان يكون سهل المؤمن، يعني احذر ان تصرح انك ما دمت قادرا بهذا حلال. لا، اذا دعيت الى حكم الله والى حكم رسول الله تقول سمعنا وأطعم. نجد الرجل مثلا يطلق المرأة ثم يظل يعضلها ويقهرها ويريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا الدنيا كأن تطلب من الطلاق إذا عضلها فتدفع له المهر والمؤخر وكذا وكذا مما من هذه الأشياء أو يعلقها ويعضلها. وهذا الظلم يقع كثيرا جدا في المجتمع. كل ناس وشك في كل واحد منكم عنده من القصص ما يلعن هذا الكلام لأن الأقارب الذين يتمنعون على الميراث أو على الأموال ويتقتلون وتقطع الأرحام بسبب الدنيا والمسكين لا يدري أنه إذا كونه يكتب إخوته وأقاربه هو لما بيجي يوجد إيه؟ الفلوس في كفة وإخوته مثلا وأصدقائه في كفة لأنه في كل مصيرة هذا الشخص الذي يعمل الدنيا مستعد يضحي بكل شيء يضحي بإخوته وبأقاربه وكذا وكذا في سبيل أنه إيه؟ يحصل على المال هو لو عقل لعلم أنه إذا يعني يضحي بالمال في سبيل أن يكسب أخاه ويصل رحمه ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى لا الناس تتقاطع أن تضحي بكل الروابط لأن لا يعيش غارا وحوش ضارية أو أسماك يأكل فيها القوي الضعيف بسبب التكالب على يعني متاع الدنيا ولو أن الناس تعاملوا بأخلاق الإسلام وبالتسامح واضح فهذا يوجد لهم يعني صفاء القلوب من الكبر وأيضا يحصل لهم بطرق السلمية من الخير والبركة والأموال ونحوها وبطيب الخاطر ما لا يحصلونه من المحاجم والمنازعات والمقاتلة فيما غيرهم يعني كما رأينا في حياة السلف والخلوبيتين كيف أن بالإيثار وقضاء حاجات الإخوان والأقارب وصلة الرحم والإحسان إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وبالتوجد يعني يجتهد الناس بالإحسان إلى بعضهم البعض وكل يكون مرضيا متقربا إلى الله بالخصام لا يأتيهم إلا ما قدر لهم حرص على المال وعلى المتاع الدنيا لا يزيد شيئا بما كتب الله له سبحانه وتعالى فعلى الأحوال نكرر أن أي شخص يدعى إلى حكم الله فمقتضى إيمانه أن يكون سمعنا وأطعنا وأن يجب عليه أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى خاصة في هذا الزمان ونحن نعيش في أوضاع يعني مأساوية في غاية الظلمة حيث اللجوء للمحاكم الوضعية بآفاتها ومظالمها ومخالفتها للشرع في كثير من الأحوال ففي هذه الحالة الإنسان إذا قادر على الظلم يظلم لأن القانون في صفه وقد يكون هذا القانون مخالفا لشرع الله عز وجل فهذا لا يحل لك عند الله حتى لو كان القانون حكم لك به وهو ليس بالحقيقة فينبغي أن لا ترضى لأنه عند الله ليس بالحكم والله سيحاسبك على هذا الأدب فينبغي التحاكم إلى أهل العلم الشرعي وأهل الهدية وامتثال حكمهم طوعية وأن يقول إنسان سمعنا وأطعنا هذا هو الأدب الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة والمراد سياق الآيات يقول الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فهو الحقيقة هو يحكم هواه ولا يحكم الشرع ينظر كان الشرع سيكون في صفه يقول أنا أرضى بحكم الشرع فإذا صدر الحكم خالفا لهواه يعني ينذروا من الحق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين منهج انتقام ينتقي متى يزول عن حكم الله ومتى لا يزول عن حكم الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا أن يخافون أن يحيق الله عليهم ورسوله هل شرع الله يكون ظلم؟ هل الله يظلم؟ لماذا تعرضا من حب الله؟ أفي قلوبكم مرض كفر ونفاق أن يرتابوا أن تكون في الشرع أم يخافون أن يحيق الله عليهم ورسوله أم تنسبون الظلم إلى الله ورسوله كما الله سلم وهما يستحيل على الله ورسوله أن يظلم بل هم واقعون فيما هو أشنع من ذلك بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول حكم الله هذه الأيام آخر لأحوال يمنعون على القيام الى حكم الله سبحانه وتعالى وهو اقسامهم الثالث ليستدل به على ايمانهم الباطن او ما يمكن ان نسميه الاستجمام للايمان الكاذبه الاستجمام كما قال تعالى اتخذوا ايمانهم ذله عن الخير

انتهى الى اخر الحدود عند اخر نقطة عند المحيط الاطرافي غرقا. خاف بايه؟ خاف بالقرض الى داخل المحيط الاطرافي او البحر المحيط او بحر الظلمات. وقال في اللهم لو اني اعلم ان خلف هذا البحر بلادا لخط البحر في سبيلنا. يعني هذا يعني يبين ان هذا اقصى ما استطاع ان يصل اليه من حدود العالم في ذلك الوقت. ثم توغلت الدولة الإسلامية إلى أحساء يعني الأندلس وإسبانيا والبرتغال وحتى داخل أحساء فرنسا وسويسرا. وامتدت عهد الدولة العثمانية إلى معظم أو كل أوروبا الشرقية المجر والنمسا وكل هذه البلاد. يعني توغلت فيها الدولة العثمانية ووصل نور الله سبحانه وتعالى. كل هذا هو الإطلاق. هذا الوعد من الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا هو السلاح الذي يكون به الاستقلال. نعم. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني من المؤمنين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. كما أشرنا من قبل في بعض المناسبات التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على أنه صراع بين الإيمان والكفر. يعني هذا هو التفسير الحقيقي والصحيح للتاريخ، لا على انه صراع طبقات ولا على انه صراع اجناس ولا انه كذا وكذا، وانما هو صراع بين الحق والباطل. فمحور التاريخ البشري كله ينبغي ان يفكر على هذا الاساس، ان التاريخ ما هو الا صراع بين الاسلام وبين الكفر. الاسلام الذي جاء عليه جميع الانبياء من ادم ونروح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير الوحيد الحقيقي والصحيح للتاريخ، وينبغي أن نستمر في ذلك المنهج الوحيد المقبول كما تلاحظون في القرآن الكريم. هكذا هذا هو المحور الذي يدور حوله قصص الأنبياء مع قومهم، التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. والناس يقدمون إلى مؤمنين وكفار طبقا لموقفهم من قضية التوحيد، وعوقبوا في الدنيا من عوقب في الدنيا من عوقب بسبب إعراض عن التوحيد وتكذيب الأنبياء، وعذاب الآخرة أيضا هو بسبب إعراض عن التوحيد، ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة أيضا مقابل لمن أجاب الرسل. فإذا محور الحياة كلها تاريخ البشرية كله يدور حول الصراع بين الإسلام وبين الكفر. لا هو صراع طبقات ولا صراع من أجل السلام العادل والشامل والعارفين، هذا كله خداع وهذا كله صراع. حقيقة الأمر أنه كله في كل مراحله صراع بين الإيمان وبين الكفر، حتى ما نحن فيه في هذا الزمان. لا هو إلا صراع بين الإيمان وبين الكفر، بين أهل لا إله إلا الله وبين أعداء الله وأعداء رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي فلا يجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوع اللواء ظاهرا على غيره لا قاهرا لمن ناوى. وفي إضافة الدين إليهم قول تعالى وليمكن لهم ولا يمكنن لهم دينهم، أضاف الدين إليهم. ثم وقته بارتضائه لهم الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الإسلام دينا، تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب في هذا الدين وفضل تثبيت عليه. ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، يعني بعد هذا الوعد الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادة كريمين، فأولئك هم الفاسقون أي الكاملون في نفسهم، حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على غمضها. وفي هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه ما لا يحصل. هذه الآية من علامات صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أخبرت بغيب قبل أن يقع ووقع تماما كما أخبر الله عز وجل. فقد أنزل الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاثرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا، وصاروا إلى حال يخافهم كل من عذاب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا معطوف على قوله أطيعوا الله، وما اعترض بينهما كان تأكيدا. كان تأكيدا الآن الرابعة والخمسين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففي التفسير نقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما ما بعد قوله أطيعوا الرسول كله أسرار.

نعم. وحين ترعون ثيابكم من الظهيرة. وعبر بقوله وحين ترعون من الإثارة إلى قلة جمال ذلك، لأن هذا الوقت يكون وقتا يعني خطيرا، ليس وقتا طويلا. وحين ترعون ثيابكم من الظهيرة، لم تستعمل الله عز وجل لحظة حين لترى إلى أن هذا وقت خطير، هذا وقت قليل. مع أنه لم يذكر وضع الثياب في الوقتين الآخرين، في العشاء يعني بعد صلاة العشاء ووقت يعني الفجر، ولم يذكر وضع الثياب في هذين الوقتين إشارة إلى أن أمرهما غائر شيء لا يحتاج إلى تصريح. فإذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان، فوقت العشاء والفجر من باب أولى، لأنهما وقت الخروج إلى الراحة والنوم، والتكتف فيهما غالب. قوله تبارك وتعالى: ثلاث عورات لكم، أطلق العورات على الأوقات الثلاث، الأوقات الثلاثة التي يشعر فيها التكتف، فهذا للمبالغة، سمى هذه الأوقات عورات، ثلاث عورات لكم، لماذا مبالغة في بياني أنه يذكر فيها التكتف، حتى كأن هذه الأوقات نفسها هي عورات. والجملة في قوله ثلاث عورات لكم مثوقة لبيان علة وجود الاستئذان، فعلة وجود الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة هو أنها عورات. يقول كأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه هي أوقات ظهور العورات، فلا تذكروا بعد إلا بعد الاستئذان، وفي التعبير من المبالغة الناسية. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قوله تعالى: والقواعد من النساء، المراد بها العجائب، سميت العجائب القواعد لأنهن يكثرن من الصعود في البيت لكبر سنهن. كان قال الشاعر: أفوت ما أفوت ثم آوي إلى بيت قاعدته نكاع. وقال ابن ربيعة: سميت العجائب قواعد لصعودهن عن الاستمتاع، حيث أيسنا ولم يبق لهن طمع في الأزواج. ولذلك قال تعالى: والقواعد بفعل اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. هذا يعني سمع منه الله تعالى عما قرئ في تفسير هذه الآية في سورة النور. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تستأذنوا الذين ملكت أيمانكم، أي من العبيد والجوان، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، أي هي ثلاث عورات لكم، إشارة إلى علة وجوب الاستئذان لأنهن أوقات يختل فيهن التستر عادة، ويكون النوم فيها مع الأهل غالبا. فالهجوم على أهل البيت في هذه الأحوال مما تأفاه النفوس وتكره أشد البلاء والكراهة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، فضل يكون عليكم، يعني بعد وخارج هذه الأوقات الثلاثة ليس عليهم جناح ولا عليهم جناح في أن يذكروا ويخرجوا بدون استئذان. إذا يجب أن ننتبه أن هذه الآية تتناول موضوع، يعني تتناول الأوقات الخائفة غير الخائفة التي تتكلمت عن الحياة في أي في عدة الاستئذان فيما مضى. هذا هو الاستئذان داخل البيوت، الذين يدخلون البيت وأهل البيت والذين يترددون ويذهبون ويمرون ويجيئون من القدم أو الزوارع أو العريس أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء يجب أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. أما فيما عدا ذلك فلا شك أن في هذا الاستئذان يكون فيه مشقة كبيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوّرون عليكم، أي ليس عليكم جناح في ترك نهيهم عن الدخول إلى إذن، ولا عليهم جناح من الدخول بدون إذن بعد هذه الأوقات، بعد هذه الأوقات. وإن اكتمل فيها الإخلال بالسفر لمفرده مع وجود احتمال إخلال بالسفر خارج هذه الأوقات الثلاثة، لكن هذا نادر، هذا نادر. وذلك لأنهم خوفون عليكم يعني القدم أو الأوثان أو لا خوفون يعني معنى يدخلون ويدخلون أن هذا بيتهم فيتعثر عليه الاستئذان في كل مرة. لكن في هذه الأوقات لا بد أن يعلم الأوثان أنه لا بد من حتى الأوثان بعضكم على بعض يعني بعضكم طائف على بعض طوافا كثيرا أو بعضكم يطوف على بعض. قال الثلاثة يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم بالخدمة وتطوفون عليهم بالاستئذان فلو لزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يتابع ما فيه الخدمة وصلاح الحال وانتظار الكامل. وفي الآية إكرام ما جرى فيه العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة وقبل تغلبها على أن حتى العورة في الخلوة جائز. هذه آية من أن يعني قبل تغلبها على أن حتى في الخلوة جائز أيضا. وقال الرازي الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لابد أن نتفصل ونتفصل العلل ليس الأحكام لأنه تعالى نفسها عن العلة في هذه الأوقات الثلاث يعني ذكر الحكم مقرورا بعلته وذلك لوجهين أحدهما بقوله تعالى ثلاث عورات لكم في هذه الأوقات يعني إيه أوقات عورات وتكلفهم والثاني الطريقة الأخرى أو الرد الثاني الذي بين أثر الله سبحانه عليه باعتبار هذه العلة بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها لأنه ليس ذاك إلا بعلة التكسف في هذه الأوقات الثلاثة وأنه لا يؤمن وقوع التكسف فيها وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات ليس عليكم ولا عليكم ناخذ بعد ظلم فدل على أن هذه الأوقات هي عورات وغير هذه الأوقات لا حرج فيها فهذا كله مما يؤكد وجود اعتبار العلل في الأحكام فأن الحب وراءه علة ينبغي النظر إليه لا كما يقول الظاهرية من عدم ذلك ثم كل تبارك وتعالى وإذا بلغ الأبصار وإذا بلغ الأبصار منه الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأبصار أي الذين رخص لهم في فرض الاستئذان في غير الأوقات المذكورة هؤلاء الأطفال الذين رخص لهم ألا يستأذنوا فيما عدا الأوقات الثلاثة هؤلاء الأطفال لأنهم صغار تسجل لهم الأمر وإذا بلغ الأطفال منكم يعني إيه من الأحرار من الأحرار منكم أي الأحرار الحلم طبعا يظهر من هذا أن الرخصة فيما عدا الأوقات الثلاثة باقية في حق من ذكر أطفال ووجه أطفال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الخطاب كان متجها لمن؟ في البداية للعبيد الذين من الأمركم للأطفال الأحرار فإذا بلغ على الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم هذا يدل على أن الرخصة ما زالت باقية في حق من؟ الإناء والعبيد يعني في حق الملك الرخصة باقية في كل حال لأن حتى لو كانوا صغارا واضح؟ فهؤلاء من الآية هم مثل سنوات في حين سنوات الآية السابقة هي الرخصة واضح؟ في زواج الدخول بغير إذن إلا في الأوقات الثلاثة واضح؟ ولذلك قال هنا وإذا بلغ الأطفال أي الذين رخص لهم في فرض الاستئناء بغير الحق المذكورة منكم يعني من الأحرار دون المنازل فإنهم لاقون على الرخصة الحلم أي حد البلوغ بالاستئناء أو بالسن الذي هو مظنة الاستئناء يعني إن البلوغ يكون بالاستئناء حقيقة أو تقديرا إذا بلغ هذه السن فليستأذنوا فليستأذنوا في هذه الأوقات أيضا فليستأذنوا في هذه الأوقات أيضا سائل من معنى إيه؟ في مسألة جميع وفي مسألة داخل أيهما الأفضل؟ الراجح المسائل بمعنى كافي كافي يعني كل كلمة على طريقة من كل والكافي يعني وسائل من نفسها كلمة خلاص فكده السائل انت بمعنى كل او جميع وإن بمعنى كافي إذا قول الخاتمين فليستعينوا أي في سائر الأوقات أيضا فليستعينوا يعني بذلك الأوقات الثلاثة يستعينوا فيما عداها أيضا من الأوقات فإذا ما ذكرناه فيما يتعلق بإعجاز الاستئذان وأحكام الاستئذان إلى رضا لأجل السابقة من قبل هذا في حق من؟ في حق البالغين البالغين حتى لو كانوا من أهل البيت فلم يجد الأبي أن يدخل على ابنه البالغ ولم يجد البالغة وكذلك الأم وكذلك الأخت مع أختها لأن بالبلوغ صار للعورة حكم وهو أنه لا يجوز الإصرار عليه يعني سيترتب على يعني ذلك انه لا يجوز دخول الاب او الاب او اي انسان ثاني مكلف ان يدخل على احد من اهل البيت طبعا مع اهل الزوجه بدون استئذان فالطب الاطفال الاحرار بلغوا القلوب وكبروا وصلوا لهذا السن ففي هذه الحاله حبهم يكون كالذين سبق ان تكلمنا عنه في الايه الاخرى يعني والذين امنوا لا تدخلوا البيوت او غير بيوتكم حتى تستعينوا وتسلموا على اهلها وكان هذا في الاسلام من خارج البيوت لكن داخل البيوت ايضا الاولاد البالغون او البالغون عموما يجب ان يستعينوا على من هم مثلهم الا الرجل مع زوجته كما تكلمنا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستعينوا في كل الاوقات او في سائر الاوقات لذلك الاوقات الثلاثه يعني ايه انضم خير الاوقات كما استاذن الذين من قبلهم يعني كما استاذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال او هم الذين ذكروا في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها والمعنى ان الاطفال ماذون لهم في الظهور الخير الا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلك طبعا هذه عملية تدريب لأن لو فوجئ الأطفال بمجرد بلوغ الصلب بهذه القواعد القائمة هذا طبعا قد يشق عليه تسليم الشخص لأن الأم يمكن التدرج في التربية في الشريعة يعني في مرحلة الطفولة يمرضون بالاستئذان في هذه الأوقات الكلام في هذه الأوقات الكلام ثم بعد ذلك إذا ما كبروا وبلغوا الصلب كما إليه يستأذنون في كل وقت في كل وقت لأنهم اعتادوا أولا هذا الاستئذان في الأوقات الثلاثة ثم خرجوا عن حد الخطورة لأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ حينئذ يجب أن يطلبوا عن تلك العالم ويحملوا على أن يستعينوا في الذين الأوقات كما يستعينوا رجال الكرام الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن يقول القاضي رحمه الله تعالى وهذا من الناس منه برأي وهو عندهم كالسريعة المنسوخة الناس أهملت هذه الأحكام كأنها نسخة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية إني لآب مدارتي أن تستأذن عليها وسأله عطاء أستأذن على أختي قال نعم وإن كانت في حجر تسلمها لا تنفق عليه وترى هذه الآية وعن أيضا قال ثلاث آيات جحد هن الناس طبعا ليس المقصود بالدخول على ظهره من يخرج آية عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.